يجري عرض المسرحية الجديدة ينزل الثلج الأحمر في المسرح الوطني للدراما بكوريا بصورة حافلة كل يوم. تتلف هذه المسرحية التي أبدعتها فرقة المسرح الوطنية من المقدمة والخاتمة وستة الأبواب. إنها عمل يحتوي على المضمون الخاص بنضال الإداريين وأفراد الطبقة العاملة في مؤسسة هونغهي المتحدة للحديد والذين أكملوا نظام إنتاج حديد زوتسي.